بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ترك امته على المنهج الواضح المستبين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرات نتجا جان دے بیت مگر ربنا کا ولت نو دے بیسے ور خیر یہ ستر اگے ہے خیر ول رحمتے وانا ستر اگے لے ات دل گرب نو اتا سیسو ہم تو دیم تو لے رب جلانو ہا باسو ہم تو بیتے نہ کیسے تے دیما یت لے بیتے نہ رالے رب ہا دے بیسو ارران تھنا امر کنا زمانہ کیسے جربنا كيسا ديمو والفقاتو موضوعنا متكبرنا ديارنا سبل السلامة من الفتن سبل السلامة من الفتن أكاتا إتي فتنا جلا خرا إتي فتنا جلا نقابها نينججا يو أكمتا تنقابات دنيا كيسا تي فإن العبد معرض في حياته لأنواع من الفتن حتى يظهر صدق إيمانه من كذبه namni kun imaana isaa keessatti dhugaan imaana dhugaa qabamoo hin qabu jechuu haga rabbiin addaan baasutti duniyaa kana keessatti fitna adda addaatu ilma namaa kanarra dhufa hayaata isaa kana keessatti zamanni keessa jirraa balayakiyya zamanul aakhir zamana hayxi dhokattee darti mul'attu zamana namni haqa qabatee akka nama dhamala qabateetitti rakkoon hedduun isi mudattu فتنان تنمو بس أدى أداتين إلما نما خنا كيستي فجاتي جرتي تك فتنا فرر بيغني تك فرر بيغن كيس مسير مولي إيه محلا كمان فرد مولي فتنا ما كيس سين جج مسان وفين بيغن كنا بجج فتنا زمن الآخر كنا أكم اتجالا إيس سنججا أكم اتجالا بهن دولا نمني متى إسا دي أك آخران إسا إسميد أم نتهول أك آخران إسميد أم نتهول دولا واني نمني برباجس يو آخران سميد أم تي دنیا کیسے وہاں فیدت ہوئے کوئی اتحمت توں گئے لئے وہی کرے یہ رہا مانا ناظرہ نساء بدے دنیا یوں دلتے وہاں تک توں گئے لئے کھانا جچہ فتنہ زمن آخر کھانا فتنہ انتوں کھراہد دون نمت لیما جرتی وان العبد مفتول بشہواتہ ونفسہ الامارت بسو وشیطانہ المبوی المزیم علم نما کن وہاں فیدی لبو اساتین اللہ مقرہ مانا لبو انا دد دهتي ونسن شرتني تا مونتا وجهو برباچي سدر وسو لبو سني تنكني ني لبو نسا حمد تي ساجا جي شيطان ني ادوي مبين ربين جدن درجا اسايت مي ريسا اكو مسان ومفتون بقرانا يسو دنيا تنا كيستي علم نما كون نما ولين جراتو تكاو نانا كيستي جراتو امه تبلين تا ولين اور فنرا isa kanaanillee yoo nama gaariin tahin yoo saanii han tahin nama rabbiin sodaatu yoon tahin karaa isaatiinillee miidhama guddattu namatti gala kanaafuu namni tokko nama waliin jiraatuudhaaf nama waliin jiraatu san laallatu barbaachisa wanna jedhaniif kan akkuma san ilmi namaa kun duniyaa kana keessatti mokkoramaadha bimaa yushaahiduhu min alfadaa'iyyaat waan har'aan tana meeshaa hammayyaatiin meediyaadhaan argu kanaanillee kanaanillee mokkoramaadha ka lubbuu ufii irraa qabuu hin dandeenne wanni kun waan irratti haasawan tahina waan irratti waa barreessan tahina waan ijaan laalan tahina ka lubbuu ufii irraa qabuu hin dandeenne ka irraa sabrii godhuu hin dandeenne kanamaraa mokkoramaadha duniyaa kana keessatti irraa akkuma beeytan kun nama akka isaa ka islaamaa qilleensa irratti ol bahee arrabsa akka dhuunfaatitti kun akka gosaatitti gara garatti bahee islaamummaan lamaan gamaa gamana wal arrabsa akka baalee diidhaatti tahina akka hararee fi jimmatti tahina akka jimmaa baaleetti tahina akkuma gartan kana qilleensa gubbatti wanni yaa'u tokko lamaa miti ka arrabsan kun takkaa nama diinaa ufii qabatee diinaa isaa jabeeffate arrabsan maa diinaa jabeeffateef arrabsa magariin isa akkuma gartan kana namni tokko dubartii takka harkan fuudhu yoo jedhe شرع اسلامات تو الرئيس الوغي ان رسول الله ني ارفسم سلا فارفمو قبا دي ربي تي دلغي وانا من تي ديسا اجا جوتي دلغ ولكن ك kun kanumatti bobba'ee kanuma silaadiin qabate kana arrabsa. Kun homa wal arrabsuuf hin beeku wal arrabsuu malee. Walakin akki kun qilleensa irratti gadi dhiifamaa jira. Osoo abbaan kun arra duubaa ta'uu baatee qilleensa irratti kan inni gadhiise kun waggaa waggaa lamaan waggaa sadiin deebi'ee lama kana sochoosaa jira. Wanti kun qilleensa irraa badaa jirure. Waan kana atarra duutee dabartee gaafa ilmaan keetiillee qilleensa irra jiraatee wanni kun rakkina jidduu namaatitti uumuu danda'a. Eega ati duutellee wanni ati karaa goote sun sirratti deemuu dandeetti. Fitnaa kana mara mokkoramaa jirra duniyaa kana keessatti arraantan. Fitnaa kana hundarraa akkamitti xiyyeeffamuu danda'an. Zid alaa dhaalika ba'aaf al-iimaani wal-yaqiin. Iimaanni namaa laafuu zamanu laafir kana keessa iimaanni namaa laafuu illee itti da'e shahawaata kanarratti waan namaa silaa jallisu kan hundarratti iimaanni keenya jajjaba ta'uu dhabuulleen waan kanaan wal gargaare. كل هذه ابتلاء من الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب قاري في بدا ربنا الدام باسوداف جلتا قجيلا الدام باسوداف نما امري اسات التبولي ديك امري اسات التبولي ربنا الدام باسوداف وان كان مر ابتلاء كان مر قديدي سنمت يقول الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ربي كأنك كان جدا إلمنا ما كن سلن يا آدم أمن نجد مكانا إسلام ما قبلنا نتي مسلما نتي إيمانا قبلنا إسلام مرة جرجت مكانا كقرمات تكون سيني akkanumatti dhiifamuu yaada akkanatti hin dhiifamu jecha akkanatti dhiifamuun hin ta'u qormaatamu malee qoratamee jedhamu malee yoo qormaata san dabre iimaanni isaa ka inni himate sun dhugaa moo dhugaa miti jecha qormaata santu addaan baasa jecha kan mokkoramne akkanumatti amanne jechuma kanatti dhiifamuu yaada hin yaadin jecha hin qoratama akkuma isaan kana qoranne sunnaa rabbiiti warra amma duraallee qorataa turre jedha rabbiin walaqad fatanna alladhiina min qablihim warri isaan dura dabrellee akkanumatti isaan qoranne jedha maaliifi rabbiin beekumsa namaa ifa baasu inni rabbiin beekaadha duraan wanni isa jalaa dhokate hin jirtu takka leenuu ta'e isa jalaa dhokate hin jirtu namni kun qajeelaa jallataa jechuuni beeka namni kun gashaasha nama sobu nama dabu nama nyaatu haqa namaa muratu jecha rabbiin ni beeka nama arrabaan nama dhaqqabu kan aman dhaqqabna jechuunillee rabbiin ni beeka walaakin fayyaalamanna allahu alladhiina sadaquu jechuun iimaana amanne jedhan san keessatti warra dhugaan iimaana dhugaa qabu akka nama maraaf ifa baasu jecha akka namni marti beeku jecha waan san warra akkasuma san warra kijibaan nuti islaama ofiin jedhe iimaana qabna ofiin jedhe khayrirra jirra ofiin jedhe sanillee beekumsa duhuura nama maraaf mul'atu akka beekuuf jecha ayati biraa keessatti illee rabbiin isin mokkorra jechuu kana keessatti akki jedhu kullu nafsin dhaa'iqatul mawt cufti lubbuutuuta islaamaa haa taatu ta kaafiraa haa taatu ta nama qajeelaa haa taatu ta jallataa haa taatu du'a dandamti jedha du'a dandamu irraa hafiinsi hin jiru wanabluukum bisharri walkhayri fitna wa ilaynaa turja'uun toltuudhaanillee ni'imaa isinitti gadhiifneillee isin mokkorra jedha duniyaan isinii qajeeltee ilmaan hortanii mana jaarattanii waan maratti geettanii qaayidaa namni yoo isatti bal'atte xuquyaanatu itti dhufa jallinnatu isatti dhufa kunillee mokkorriidha shukurii rabbii godhamuun godhu jechuu rabbiin kana keessatti isa laan haqa rabbii waan san keessa jiru hin kennamuun kennu jechuu rabbiin kanaan isa mokkora sanillee sharriin illee isin mokkorra jedha hamtuullee isinit gadhiifne lola isinit gadhiifne caama isinit gadhiifne beela isinitti gadi dhiifne sodaa isinitti gadi dhiifne kanaanillee isin mokkorra jedha kuni martinu duniyaa keessatti ibtilaa eega sani ammoo namni martinu kana keessa dabree wayita jedhe wailaynaa turja'uun garuma keenna qofa garri biraaka itti deebitan hin jiru garuma keenna qofatti deebitani gaafa achi deebitan waan duniyaa keessatti dalaydansan abba khayrii dalagallee khayrii abba hamtuu dalagallee hamtuu san galata galfamtan jedha garisaatti eega deeffamne achitti namootu galata galfama. Duuba rabbiin ayatoota hedduu keessatti akka kana isin mukorrayyoo kana ni dubbata. Maaliifi warra karaa rabbii keessatti jajjabaatee karaa rabbii keessatti duuluufi warra hamtuu karaa san keessatti isa mudatte irratti obsuufi kan obsine haga addaan baafnutti isin mukorra oduun teessan marti haga gargar baatutti jechaa ta'a isin islaamummaa akkanumaan himattan sun islaamummaa dhugaa tahuu tadharaa tahuu tamaqaa tahuu tahaqaa tahuu haga addaan baafnutti jecha. Akkasuma waliin isin mukorra jechuma kana waliin ومن رحمة الله تعالى أن هناك أسبابا للنجاة وسبلا للسلامة من الفتن جاء الشرع بذكرها والحث عليها فتنة دبتهم أولين أكاتا إتي فتنة تنجلا إتي قرن أكاتا إتي سي جلابهن بكهدت شرعين دبتت أكا كنيوتا تن ركو أكسي سنجلا نباتا rakkoon akkasiisun isinitti laafuu dandeetti rakkoo san ofirraa arguu dandeettan mokkorrii san keessatti qormaata san ni baatan jechuudha nuuf himu. Sanirraa awwalan fitnaa jalaa wanni bahaniin zamana fitnaan walitti gad naqame al-ilmun naafi'a ilmii haqiiqaadhaa beekuudha. Namtichi yoo ilmii qabaate wanni kun hin tahaaf hin tahuu isii addaan beeka, wanni kun haraamaa fi halaala jechuu addaan beeka. زمن الآخر كيسا درهمن حلالا نجبات يجو رسول صلى الله عليه وسلم نوهماني جدا درهمن حلالا أرغتون إسان جبات دوب يو علمي قبات وان كان دلدالون كان قدون كان بيتون كان قرقرون حرام يجو الدام بيت أكنتين تها أكنتين تهو يجو الدام بيت علمي سنين كناه علمان يكجلان فبالعلم تدفع الشبهات وبالصبر تدفع الشهوات. علمي بيكودان شبهان سرتي قديفهم وان سرتي والفكات حرام محلال هنتها منتهو ججون سرتي والفكات جلنا موقجي لمنا ججون سرتي والفكات علمي دان نمر دي بايجا يو علمي قبات لكتون جلنا ميزان شرقي سنر في الدي كتاب أفسر نر في الدي بكتون قجي لو بكتون جلنا بكتون همتو بكتون غاري ججو الدان بيت yoo obsa qabaatte ammoo shahawaata waan lubbuun feetu waan lubbuun nyaatuudhaaf feetu dhuguudhaaf feetu tashari'aan hin baqqaasisin tahina waan lubbuun feetu waan dubartitti rarra'uu fi kaan tahina waan lubbuun feetu waan akka mootummaa dhaari aasaa lubbuun feetu tahina waan tahuu fi waan hin taane lubbuu ta'e irraa qabde maanaan sabri akkuma beeytan gosa sadihi xaara birratti hidhuulleen sabriidha maasiyaa hamtuu akka isiin dala innillee irraa qabuulleen sabriidha galtee namatti galte ta qalbii namaa laalessitu irratti obsuulleen sabriidha. Sabrii gosa sadeen kanaan yoo qabaatte wayita wanni lubbuun feetu ta nyaatuudhaaf isiin feetu dhuguuf isiin feetu dalaguuf isiin feetu sitti dhufe lakkituni haraama jettee lubbuu teessan irraa qabda jecha har'aan tana irraa qabuu santu danda'amaa hin jirre. Maali? Ilmiin bira hin jirtu gararaan sabriin hin jiru ilmii fi sabriin sun eegan jiraatiin waan kana waliin gahuu fi walitti qabuun isaa ni jajjabaata jecha ni jajjabaata. Idan maarree ilmiidhaan shubhatu deebi'a namarra sabriidhaan shahawaata irraa of qabanii وإليه ما الإشارة في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آية كان كيستي ربين جتش كان لما نتي علمي وقباتا شبهان نمر ديبيتي صبري وقباتا نمو وانسا إرى أبسو دان دان شهوات الرى لبو فيك أبن جتش إرتي وانقا جلتو آية كان كيستجر جان فليقين وكانوا بآياتنا يوقنون كرب جركون فليقين هو العلم الراسخ الذي تدفع به الشبهات. علمي قد دابت تشبهان اسيد ان مر ابتدي بوجدا يقين والفتنة اذا اقبلت عرف العلماء فتنة اندرو تسين نمت اسغر قلت ويتسين دفت خمتات هاتات namni isii beeku ulamaa qofa jedhan. Maaliifi wayita sitti as gara galtu kana warri sitti fidu kunillee mi'eessee bareecheet waan summii isii keessatti dhooyseet waan isiin gubbaa kana qofa bareechisee sitti fida, haqiiqaa isiitii waliin sitti hin fidu. Eega keessa seentee haqiiqaan isii akkas ta'uu dhabu argite ammoo keessa as deebi'uun sitti illee hin jabaata. Eega keessa buute jecha. Walakin nama ulama awwalatti argoyeennu nama ilmii qabu kanarratti hadiifni dajjaal ka duniyaan akkasitti jala deemtu, ka kaan ajjeesuu fi kaan kaasuu danda'u, ka ganda kaan roobsuu fi kaan caamsuu danda'u, ka akkasiisa wayitee inni dhufe nama alimaa qofatu beeka jedhan. Isa alimaa qofatu maal jedheen? Ashhadu annaka ad-dajjaalu alladhii haddathanaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam hadiithahu. Beekumsa malee akkana jechuu danda'a? Hadiisa rasuulaa qofa qaba jecha. Dhugatti ammaan tana si hubadde ati dajjaal tahu ka rasuulli nuun aamansan jedhan sallallahu alayhi wa sallam. Maarree fitnaan takka wayita galte, fitnaa galte san eenyutu beeka? Warra ilmii qabu kanatu beeke. Ufiillee irraa deesse fitnaa san irraa namallee akka irraa deessu taasisaa jecha. Ilmiin tun fuudhamuu irraallee hadiifni hedduun zamanul aakhir keessatti fitnaan jajjabaattee ilmii fuudhamuu irraallee hadiifni muhimu tokko lamaa miti. Sanirraa Abi Hurayraa irraa ka dhufe ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qaala: yuqbalu al-ilmu wa yadhharu al-jahlu wal fitan wa yakthuru al-harj. Qiila ya rasuulallah ma al-harj? Qaala: haakadha biyadihi faharrakaha ka'annahu yuriidu al-qatl. Akhrajahu al-Bukhari. Rasuulaki jedhan sallallahu alayhi wa sallam ilmiin ni fuudhamti jedhan. Ilmiin akkamitti fuudhamti? بقبض العلماء. علماء كيسا ديمودان كيسا كراغلودان المين فورمتي. ويظهر الجهل واللال لدر بهاكا. ماله يو علي مسان دبن امني كم متاورتا كم كيستي هفكانا موكا كم بيجير مرا جارا جدانيني كم هفكانا بورتا كن علمي سنين بير علمي سنين سبرا جير تقوى ربي سبرا جير كن مال تهاري أمبال لفتوى قولي أمبجل لسيد وفين لجل تججا. Duuba zalaazillilleen ni heddummaata jechaan hadiisa fitnaan ni heddummaata jedha. Ka duraa kun fitnaanleen ni heddummaatti. Fitnaan aqiidaa keessatti tahina, mu'aamalaata keessatti tahina, jidduu islaama lamaaniititti tahina, fitnaanleen ni heddummaatti jedhan. Fitnaanleen ni heddummaatti. Akkuma san lollillee ni heddummaata jedhan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. إلى حد هدمات الأولى إرى لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كأجيس اللي ما أجيس ما لك أجيس يجتم به كدو اللي بديما لك أبادو يجتم به. أرانت نقروا أك آلام الدنيات تي بيوت هندكيسة تيوان أكنا كما مرتو كان أنت جنبا أجيه كما نقاها وابرتو كما نقاها وابرسيسو كما نقاها وصلاتيسو kama nagaha ufiitiin deemu waan kana balleessaa tokko malitti dhufameetu maajjeefa. Kuni maalire? Wanni rasuulli nuu himan sun sallallahu alayhi wa sallam mul'atu isii irratti qajeelcha. Akkuma san hadiisa masan fakkaatu kama Bukhaariin baase keessatti fitnaanni mul'atti jechuufi lolli hin heddumaata jechuu kanatti illee aansanii rasuulli sallallahu alayhi wa sallam duniyaanleen isin bira guutti jechaa dubbatan. Duniyaan arraan tana isiidhaaf jecha namni aakhiraallee dhabetuun heddummaatteennumaa nama namarraa fudhatu haga dhaban takkatti zamanul aakhir. Wa hattaa yakthura fiikum almaalu fayafiida hattaa yuhimma rabba almaali man yaqbalu sadaqata. Nama qabeenna qabu namummaan sadaqaa isaa irraa fudhatu haga isa yaachisu takka duniyaan lafa guutti jaa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Deemeeni narraa fudhadhaa yoo jedhaniin osoo kalee fiddee akkasii har'aan tana ajaan itti naan jirtu siin jedha. Har'aan tana ammoo duniyaa saniif namni karaa malee illee deeme baharatti illee dhumee lubbuu ofii balleesse shar'ii rabbii illee cabsee mahrama shar'ii malee illee kuun deemee kuun illee ergee kuni marti har'a duniyaa san argatuudhaati. Duniyaan tun ganaa lafaa uguuttee zamanul aakhiriin keessa namummaan isii fudhatuu dhabamu taa'a jecha. Fitnaa kana keessatti osoo dubbatan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam waa hedduu waanuma mul'atee irraa wa hattaa yataxaawala annaasu fil bunyaan namni fooqii ijaaruu keessatti wal dorgomu marti isaa kun kaagasii ijaare kun kan san ijaaru ijaare kun kan san caalu ijaare jecha arra kunilleen homa ijaan argani وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا نمني ربي في صداتو نمني دينا في يقبا نجدو هذا نمت تشدو اي دبر قبر اشار رفه وسوان اني نك اتي دوت دبر تكنت فتنة كان ارغو ر دبر هذا جدو تك ايه سجر رجتو ميو فالالو فتنة سن كيس سجر رموام كيس سنجر رجتو لميو فالالو العلم النافع والتمسك بالكتاب والسنة أمان من الزيغ والضلال كان أفو مارد أن علمي مرباكي ساجداني كتاب ربي تتبلون سنة رسوله تتبلون صلى الله عليه وسلم وإتقاف كسيسا كيستي أمان من الزيغ والضلال نقابها كانت جل نافي دم إيوان قبط واللالو إران قابها نميوان سنت أجبوري hadis berakhir setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kajadan ka raga kana bau ibni tarat qad taraktu fikum shay'ain lan tudillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati kitab rabbi dib sunna rasula kanan isi ka batin jallan isin ke sati di saja mare ga ka thate kitab rabbi titti de bi amale isasan be kani isakabatani satti bulamale سنة رسولا سن بيكاني تدلغني وجد امال نجان دين جرو ججا خاصة زمن الاخر ان كيستي كعلمين تقاتي كعلمين فورمتي كعلمان كيسا قباباتي الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما جلنا يتوتا تانا حديثا نردتي لو أن المسلمين تمسكوا بسنة سيد المرسلين لما تفرقوا مذاهب شتى وطرائق قددايا نمن كن وسو كتاب مربي دي في سنة رسولة كانت دي بي والرسول دفنين كان قبته سرت جراته سلا كانت مذهب خرا أدى تهي نمن كن أدان انفجعو خرا وسقوصا خرا أدى خرا هدو كانت أكت سلا نمن غرا غرا بهي كون كان الربسي كون كان تهي كون كان إلولي سلا كانت والمفتو جاء إذن فتنا سنجلا نجابهون إني تقف آداما لي الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثاني نمتج فتنة سنجلا نجاب حجده أما اللي ون النتجابات برباد جسو العمل الصالح دلغا غاري دلغو إيه كتاب سنبيك إيه سنة رسوله سنبيك كتابة في سنة رسوله سنت دلغو ون فتنة سنجلا به ففي أوقات الفتن تطيش العقول وينشغل الناس بتتبع الأخبار ويقتلون عن العبادات وما علموا أن الانشغال بالعبادات واجبها ومستحبها من أعظم أسباب النجاة من الفتن غافركم قلتي دولا متان كيبهيت قديجة قديد حتى تيتي قرآن قرون دنديت يوركين تكسير تيرغا فتنان تكيوسيت قلتي فتنة دنيا تهيتي فتنة أولادها تهيتي فتنة دبرتي تهيتي هما تهينو ستها قلتو ركيني تقويو ستي قالي نمي تهائي وانتا كيبادا تكبراتو الراكمار كتان كان إنشاء غلام كاما سلا والونغا فجيسو أخبار ما جيرتو قفت أبا ودوان نجيف نمي أدموهيت قبو قفت ديبيا إبادا سنر الرجالا سلا وصو خبيه قتاتي إبادا سنت ججباتو دا نجال لتي سبافت رسول صلى الله عليه وسلم حديث معقل بن يسار رضي سكيسة مال جدن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذه الأحاديث رسول ربي جدن جاء العبادة في الحرج كهجرة إلي رواه مسلم العبادة في ماذا؟ العبادة في الحرج عبادان يرو فتنة دا كيستي نمتج فتنة سنرد أبسي عبادة قده أكنم غرك يتبو دانيت يا رسول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم كيستي أدي فهمك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إمام النووي حديثة كانوا يتفسر ماجدا المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس ركو النمت قلت دبين نمهر كابلويته وانقبت واللالو دجان nama waita san keessatti ibaada godhe ibaadaan isaa akka nama gara rasuulatti godaaneetitti qixxooyti jedha. Maali sababni sani jennaan imaamu naawii achitti hin dhaabne. Wasababu kadrati fadli ibaadati fiihi, wanni achi keessatti ibaadaa godhuun sadarkaa hagala gahu argattee maali yoo kajettan taate annannaasu yaqfaluuna anha, ibaadaa sanirraa namni hin shaagala, hin dagata, hin dhiisa. Wayaqfaluu walaa yatafarradu lahaa illa alafraad, haga tokko tokko yoo taate malee namni ibaadaa sanitti jaatanaaf ka isitti shaagalu hin jiru jecha. Namni isitti shaagalu hin jiru jecha. Maarree maanaan kana wayta namni ibaadaa san laaffise, wayta namni isii lafa buuse, wayta namni oduu qofatti deebi'e, oduma irra maaliin oole, maaliin bule jechuu qofatti wayta namni deebi'e, ibaadaan wayta san godhan akkam taate jechuudha? Akka nama gara rasuulaatitti godaaneetitti qixxooytii yaanne maamuna hadiisa rasuulaa kana itti fassaran sababa namni ibaadaa sanirraa shaagalameen namni ibaadatti shaagalee ammoo haga tokko malee hin jiru haga san rabbiin ajrii haga na gahu kanaaf kennaaf jecha. Yaa rabbi warra sanirraa nu taasise. Hadiisa biraa keessatti illee kan dhufee jiru fitnaan zamanul aakhir osoo isin hin qabneen duratti ibaadaa dalagadhaa jecha illee dhufee jira hadiisa muslim keessatti. Yaquulu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam baadiruu bil'amaali fitanan kaqixaa illeeyilil muzlim yusbixu rajulu mu'minan wa yumsii kaafira wa yumsii mu'minan wa yusbixu kaafira yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa rawaahu muslim. Saamadhaa jaan dalagaa dalaguu kana saamadhaa dafaatii dalagadhaadhaa jaan rasuulli osoo rakkoon isinitti hin galle fitnaan osoo isinitti hin dhufne jajjabaadhaati har'aan tana ibaadaa tana jalaa dalagadhaa jaan fitnaa san akkamitti wasafan rasuulli fitanan kaqixaa illee bil muslim akka halkan dukkanaa kataate halkan dukkanaa keessatti namni maal arguu danda'e waan akkan argu. Fitnaa san keessatti gara deemtu kan beekne jecha maanaan waan qabattu kan wallaaltu jecha ijaan hima argita. Dukkanti karaa kamiin taatee dukkana maanaatti irra jira. Xariin haqaa fi dharti walitti naqamtee tamtu dhugaa tamtu dhara jechuu addaan wallaalanii akka nama misaala waan beeytanii keessatti dukkana halkanii tawaata akka ifaan tokko keessa hin jirre jecha. Isii san keessatti yusbixu rajulu mu'minan wa yumsii kaafiran. Namtichi galgala nagahaan islaama ta'ee gachiise kaafira ta'ee bariisifata. Islaama ta'ee bariisifate kaafira ta'ee dhiisifata. Maanaan kana guyyama kana keessatti fitnaa irra dhuftu kanarraa kaan garanaan jallisanii, kaan qanaataan jallisanii, kaan nama itti haasawuun jallisanii, kaan nama itti erganiin jallisanii namni kun marti kararraa dhaqee karaa rabbii wallaalee maal taaree islaamummaa keessaa yaa'a jechaaree maana. Yaa rabbi islaamaa keessa yaa rabbi nu yaasin. Sababni maali jennaan yabiicu diinahu bi'aradin min addunyaa. Diina isaa kana gurgura, diina amantii isaa kana gurgurata. Maalitti gurgurata? Jiruma duniyaa dhumtuu tanatti gurgurata. Miliyoonaan itti gadi naqanii jennaan ol baheetuma waan fedhe haasa'u. Sitti gadi naqanii jennaan ol kaateetuma waan feete, fixxa waan feete balleessita. Yabiicu diinahu bi'aradin min addunyaa. Mootummaa sitti kennanii jennaan isuma kanaan dagamtee waan feete dalayta. Kuni marti zamanul aakhir keessatti dhufaa jira jechuudhaaf waan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam osoo inni dhufiniin duratti nuuf himanii dabre. Duuba dalagaa gaarii dalaguun nama rabbiin isa waffaqeef khayrii dalaguu san irratti yoo qabattee jajjabaatte rabbiilleen irratti gadisidha. Yaqulu Allahu azza wa jal ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وسوان غرفة منين كان وان إسان اتدو في قرآن اتين غرفة من كان أكا اتين غرفة مني بسان الرب يكان حديث أكا اتين غرفة مني بتبو يكان أبتني إسان غرفة مني إسان دلغان إسان تو إسان إبجالا سان تو قطابت إساني تي في اللي سان تو إرى ججبا جدا ورى إرى تسابت ربنا هاتاسسو. Inni sadaffaan karaan itti fitnaa jalaa bahan luzuumul ulamaa, ulamaa qabatu, ulamaatti dhiyaatudha. ولزوم جماعة المسلمين عند الفتن جماعة مسلم توتا تهكر رجرتو هاتك قاتل لي نما علمي ربي قبو كرب صدا تجد اتبيك ان اتدياتو إسوالي انجراتو يو إسوالي انجراتا فتنة سنجلا بهون إما دندها مجدشا مالي في يو تدنيا اللي ميدمتي آخرا نقاسيبا ولكن يو واللالا أولين كايتسين تتاتي دنيا اللي مبدد آخرا اللي سنجدام تجدشا نما لما ميدامي تاتا نمن لما ميدامي أكا مسكين كافرات جيت يورمو يو دنيا سيلارم نكيستي جنة نساء يسا دنيا يو دنيا دنيا نكيستي مسكينة تي آخرات سلاة واني تدي متبراتي مسكينة كافرات رب نمبرين جيت مالي في لما دبيجتا أسيتي بك جنة تاتي اللي وانا رغاني غابة تدي مهمو تو سانجران نما كسي تهم برباتشيزو العلماء العلماء الربانيون كسفينة نوح من فارقهم وخالفهم كان من المغرقين علماءني زمان فتنة كيساتي أكا سفينة نوح ويتكال اللي علماء الرافارقون انتو ويتسان كيساتي ويتهلاكني قد تسان كيساتي أمو سنر جباتا يلتو مالي علماء أمالي جراتون هنتهو إساني ور كرانا ما يبسو إساني ور كتاب ربنا ما فهم سيسو ور سنة رسولنا ما برسيسو إساني علماني ربي فبولن أكا سفينة نوح جان سفينة نوح بشان سلالمهم دا بيبوتو غرق الشاجر بيبوتو نياتاجرو نمي سي كيسا سيني مالته نجابه ور سيهم دي دهو حتى المثال ليني حلاقه ور إلا جبل ياسمون تولبها غارة نسيس تولبها جلال لين بهم دان دين مال جرمين لا عاصم اليوم من أمر الله أمر ربي جلا كان باسن جرو غاب أمر ربي سيد ربك جلا سي باسن جرو جاجو كان أمجد جمار علماء أقبتهم برباتش سادة ويتفتنا إسان ابتدياتو سلامة من ماذا من الفتن يقول الله عز وجل وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إذن آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كن مرتي والقبته أمان تقطه علماء التديات كرام مسلمتون مؤمنتون ديمن سن ديمو كنرت نقاسة آية كن مرتي كنرت نقاسة مارة خرا خنا ديمون ديرك أمانا ممارات يجتا علماء أولين ديمون علماء ربانيوت أولين ديمون سلف صالح الرتي خرا ورلي غقارين دبرسان خديمن ولين قبطني ديمون ديرك أمانا ممارات يجتا حديث وزائفة كيسد نبيتني نمي وان خيري غافتا وزائفة وان مال غافتا شرير را غافتا جت مال جنان شرير سنة قفده حلاك نقودي تيجي چودا أني شرّي الرّاجع فتى رسول الرّاجع فتى قافتى واحد واحد من ده رادا مهلي شاهدا إيجا كل كلو خنا تي بورون دفع جنان هندو فجائن إيجا بورو سني تي كل كلون ده بيا هند ده بيا كل كلون سامبو ده ده بوسونو بورون ده بجاني واحد تسم مال تها جنان مال جاني رسول صلى الله عليه وسلم تلزمو جماعة المسلمين وإمامهم جاني جماعة مسلم توتا ورحق الرتجرات وصوتك قاتل طائفان هيني توكو اس دين الإسلام حقيقة الرتجرات تندبانتو إسان سني ولين دين الرتجرات جانين إمام إساني قبات يو إسان إماما قبات نويت سن جنان إرافة قاتل جاني رسول صلى الله عليه وسلم تو تأكسي تا إماما قبني تنما دينا بيكت أجي متنت إماما قبات إماما سنجل انجر إرادي سيجيكو إسينو تم فتنة داتي دوبا خناف ججا حديث نتير هذا أمت أكا ما يتجدنين ورم أفان كينا دوبا تجعين رسول صلى الله عليه وسلم من أبناء جلدتنا يتكلمون بلغتنا كأفان كينا دوبا تنججا وأن كنا كوني مرتي مالي فتنة زمو الآخر قفتو تنما خبور راسي تنوه نجا نوماتي بيتو كما فانتي دوبا تججا معنى كنا إذن كونس إسا ججبا قراتو كون علماء والانجراتو خراسان رتجراتان رتجراتو وانما دي بيسان غافتو وغافتا ملي اكرمان biyyi marti dalayde jechuudhaaf dalaguu dhabuu barbaachisa jechaa fitnaa jalaa bahuudha. Inna rafaada xifdullisaan arrabu fi tiifatu yoomara keessattuu zamanul aakhir zamana fitnaa keessatti akka gaarii tiifatudha. Namni arraba kana amri isaa laafise isumatu halaakata haja'an. Amriin arraba kana jajjaba daangaa malee itti irraa dubbatamu daliila keessattillee haasa ulamaa keessattillee. Laa yastahiinanna ahadun bi amri lisaan waan arrabatti rarra'u kana namni tokko akka laaffifne. Fa'inna shaanahu aziima khaqa'uhu jasiim. Haalli arrabaa kun daangaa malee sodaachisaadha, daangaa malee rakkoo keessa nama buusanleedha. Akka laaffifne jedha. Man amsakahu an sharri salim, namni hamtu irraa arraba ofii qabate nagaa bahe. Waman atlaqahu fil khayri ghanim, namni khayrii waan taate haasa'e khayrii guddoo argata, boojuu guddoo argata jecha. Rufi'a bihi aqwaam, namoota hedduutu lisaanum isaanii kanaan rabbiin isaan ol fuudhe waan khayrii dubbatanii khayriin sun isaanirraa naqqalamte kitaaba keessatti barreeffamtee qoma namaa keessatti haffazamtee namni haga har'aatitti warra kunnu amata 1000 dura dabre mara waan khayriidhaa isaanirraa haasa'e warra jecha khayrii tokko jedhee dhaamsa khayrii tokko namaa dhaamee saniin dabre. Wahuqqa bihi aakharuun, warri gariin sanumaan lafa jala ta'e seenaan isaanii badee gaafa akkanaa akkas jedhe jedhamee seenaan irratti galmeesse dubbii badaa, dubbii fokkata, dubbii nama waliin dhahu seenaan isaanii bade. Maali sababni? Arrabuma kana jecha. Kanaafuu waan ajaa'ib bihi aqwaamun wa halaka bihi aakharuun faamsiku alsinatakum illaa bil khayr, yoo waan khayrii dubbattan malee arraba keessan qabadhaa jedha. Tayyib, aayatoonni kanarratti qajeelchitu tokko lamaa miti. Walaa takfu maa laysa laka bihi cilm inna assamaa wal basara wal fu'aada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. نامس ربك إنا كن مرتي وان حقيقة اسين بين دبتون أكدوباته وان أتي دبتكم هندك سرتي قلمي فمؤكته إن رسولنا لديهم يكتبون ergaadhaan kenna bira jiranii ni barreessan kan rabbiin jedhu. Maa yalfidhu min qawliin laa ladayhi raqiibun atiid, raqiibi fahtiid isa bira jiranii jecha isaa, haasawa isaa, waan inni dubbate hunda irraa barreessan kan jedhu lafatti naafu waan irraa gaafatamuuf ta'e jecha haasawa kana mara. Nama kanas hin xiqqeessin, hin arrabsin, mahamaa kaan inni sun caalaa sirra caalaa tahullee ni mala jechuu keessatti rabbiin akka namni ilma namaa tokkoon tuhin illee irraa nu dhoogga, hamarraa illee nu dhoogga. Akkuma san ammas ilmi namaa wanni itti ajajame maali? Ayyaquuluu maadha allatii hi ahsan, isii irra gaarii taate namaan jechuudha. Waquuluu linnaasi husnan, homa toltuu, homa bareeda, homa gaarii namaan jedhaa jaa. Akkuma san ammas yaa warra amani, yoo iimaanni keessan iimaana dhugaa ka ta'u taate, yoo iimaana dhugaa amantanii ka jirtan taate, yoo kitaaba rabbiititti ka amantan taate, sunnaa rasuulaatitti yoo ka amantan tahe, ittaqullaaha, rabbii san sodaadhaa. Waquuluu qawlan sadiidaa, jecha haqaa jedha. Jecha haqaa biraan dabrina, qawlan sadiid biraan dabrina. Sadiid jechuun maali? Ka haqa keellee hin ganne, ka haqa namaatittillee hin dabarre ka sirriidha jecha. Waan asitti ajajamte kana maarree. Kanaafu namtichi yoo arraba isaa gadi dhiise arrabuma isaa saniin halaakama jecha. Akkuma san inni shanaffaadha attasabbutu fil akhbaar, oduun takka yoo sitti dhufte mataa butteen fiigini, waan takka yoo dhageette haqiiqaa isii osoo hin beekin irraan dubbatin, sunuu yoo dubbatuun khayrii qabaate muushi raddii namarratti godhuudhaa miti. Baluu dubbate hin dubbadhaa miti. Baluu qilleensa irratti beekame anillee hin beekamaa miti. Arra beekamuun keenni mala, guyyaa qiyaamaadhaa ammoo wannatti beekamteen sun wabaala sirratti tahuu ni mala. Kanaafu wanni dubbatan waan khayrii tahu. ماسيان دوران ده قال دلقة نيفي كان ما دلقة نيفي لأكا والكي كان تهين تكبيرا دور من نصونا حقنا خيسة وادوب باتي وان بد دولي ودوب باتي نم حقنا قفت قباب باتي سا نم حقنا كان خيسة جيتشسان هاي نتوكو ربو قاني نرام فتن نم نيسي سيادتو نم قبابا تهوني مالا الرامو تكلين سرطة هاسويتو كان جيتشك بالحرف سجل ميجر كوان توكو رامبون أكثر من ولي كلينس الدنيا تتولفورة ميجر كلينس الدنيا قبتي ولفورة ميجر قابعتي وقادي دم الرار جتن لين كلينس قبتي دي بيميتو محاسا مدى كل ماني جانر قاير تاني أتي دوغا توبت اللي جاتشو سليمة دي ما يشسان توبت وندن ديتو مالي في النتاري أدسي إرى دي بيتو اللي جاتشو سليمة دي ما يو نما والويت يو أبانا ما تقو أتي أرب سيته ilmi isaka gafsan hinjir dalate gafa buddate dagawni mal jechu kun hagama ka gawlala kanati osowan to kun haso ine manake sajira jechu da osowan to kun haso ine nani manake sajira mal to nabira jira jede wa haso ulen jira sani jechu haja da bulen jira na makesa tinaso ine tifakkat walakin wan haso e kan alamati la didisa jira alamati la didisa mush na to kun malama miti yo wan khairi tate خيري تسيدي مابشر يو هم تولي تاتي قسمتي هم تنسر رادينتي كنابو نمني مكرفون دوبة تائي ودوبتو وان خيريون دوبتي اكما امس رسولاتو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ماذا او ليسمت يو كان جلسة ماليف نما الرسول كما نمت من عيبيتم وزيان لهم الشيطان أعماله شيطانة تميريس شيطانة تميريس كورا سياسة ستو الربس ككتابة ستو الربس كغنب جلو ستو الربس كبوسة ستو الربس ككاني ستو الربس ليش؟ ما دي بكا ستة ستة ماي خيري دمار سمع كا ستة ستة ماي حديثة توقو كبيتو كتبديا كا ستة سمع ستة ماي تلتة قرآن قرأو ما كا ستة ستة ماي ذكري تقبض ما كا ستة ستة ماي انتبهوا يا جماعة هذا ما ينو وان كان كيزت أم بدبته بلو هاسي بلو مؤرف سيجيو قفامي كسي أرب سيجيو جلبت أتي أجري أرغت موجري لبت يو نمسي أرب سيجيو جلبت يو سمبرة تبركي أفوي قواتي أفو سنيو لن أرغت سنتو رجالامي أفوي قواتي تجيب كران كم ما ملتو ربي كران ما انتقاما قفتي كران ما بدي وحي دلقو قفتي ما نفي نمتي من آيات جو كان بيكو برباجة شيطانة وكسنو قد النفس الأمارة بسوية وكسنو قد يجو كان بيكو تمر رجل جيتشا بارك الله فيكم دوبك مسان إني جهف هذا تجفيف منابع الفتن بكفتنان الرابور قسان قبوي سودا بلنسو بكفتنان الرابور قسان تام سوجيجو وصوشين فجان والأخذ على أيدي سفهائها والربوانا والروان سنفجاسو ركون يسير لي هذا نجيتين لي لال لي كهاسو ما لي لي وما هاس يسال لي حقيقة يسير لي مبي نكانا كان لي هر كيسا كابو يا بني سر بيوان هاسو يتكانا بيتا نم هجم ميدا بيتا أترى سيرتا كيما يسير بيكو أبوم كني مال ولكن بيجي أكو بساتة توالجينات تيو بساتو كو بساتو كرات أترى بسيتة سبسان إنكاتي بس سلما والرويتي يوين نجيجي إنه سبب تاي هم تون اچھے تسون سی ہنگ کرتی سکھا سی فتنہ سنکا آسے گا کناہو ربی کے نہا سو دارنو فتنہ تو کوئیو گلے فتنہ سن دام سو برباچی سا جچا فتنہ سن دام سو برباچی سا رسول لی نم فتنہ دلگو اتنی سوفی ارادو گو کیسطی مثال اجائبہ وحیر مبرن حدیثہ نمان بنا بشیر او دیسے کیسطی مثال نما کنا نما دونی دام بحرکی سا دیموت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم كغارين نساني ببر رجلو غارين نساني كجالا جلو دوري أولا دي دوري لما تاججا دورين غدا نقر دونيني بيتاني بشان كيسا دين ويتا بشان تهجا نوري جالا جلو كن إيسان بشان دوغا ور ببا خنر والباني دوغا إيغا سن إلاك نمر ديمو كان نزا إيسان ينغونو أسين أولاتون ويا جانجالا خنا أرآن تنور ببا خنجر وكون ور أرآن تنري بشان دك بجري ببا خنجر وكون ور جلنا بديد أفدي مخانا yoo ka dhiisan taate najaa ba'uun isaanii ni argama, mataan isaaniitu hin argamu. Akkatti rasuulli nu misaalanii sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan, fa'in akhadhuu alaa aydiihim, yoo warra badiisaniif deemu san harka isaanii qabanii lakki badii tana dalaguun hin taatu ufillee balleessitee namallee balleessitanii ka qaban taate anjawuhu wanajjawu anfusahum. Riwaayaa Bukhaarii keessatti akkana jedha, isallee baasan ka badiidhaaf deemu. Badiin awwala eenyuun dhaqqabdisila? Warra gubbaa irra warra majalaa sanitti bishaan dura awwala seena. Isallee najaa baasan anjawuhu, isuma badiif deemu sanuu najaa baasan. Wanajjawu anfusahum, lubbuu ufillee baasan jecha. Wa in tarakuuhu yoo warra akkas dalagu san warra badii dalagasin uranna isin irraan ol hin baanu mirga kenna jedhanii ichiin ka uratan taate ahalakuuhum wa ahalakuu anfusahum, isaanillee baditti dhiisan isaanillee halaakan ufillee waliin halaakaman jechuudha. Akhrajahu al-Bukhaarii. Waita kana yaabbaleeyyaan kiyya nama badiif deemu tokko badirraa qabuullee dirqama kenna jecha. Maaliifi? Badiin badii isaa qofaa miti, badii ummanni waliin badu, badiin gariin tarma tokko irratti gabaabbattu jirti. Akka waan dhuunfatti wal loluudha. Wanni waan islaamaatitti rarra'u, waan maqaa islaamaatiin har'aan tanan yoo waan nama gugurdaa malee namni biraan dubbanne, namummaan haga nageettii siin beekne ka'ee waan tokko waan islaamaa irraa dubbate, takka waan biyyaa irraa yoo dubbate, takka waan siyaasaa irraa yoo dubbate, waan san hin tolchu moo ni balleessa namni waan tokko waan hin beekne tokko itti seenee yoo dubbate. Idan rabbii ofii sodaatu barbaachisa jechuun namni kun waan haasa'u kana keessatti. Inni torbaffaadhaa ta'uutu min alfitan, fitnaa tana yaa rabbi jalaa nu baasi yaanii irraa maganfatu. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam hadiisa Zayd ibn Thaabit odeessa keessatti maal jedhan, qaala sallallahu alayhi wa sallam ta'awwaduu billaahi min alfitan maa dhahara minhaa wa maa baṭan, rawaahu Muslim. Fitnaa tanarraa maganfadhaa jaa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam, yaa rabbi jalaa nu baasi jedhaati irraa maganfadhaa jaan, waan isii irraa waan mul'ateefi waan dhokatellee. Hadiisa Abi Hurairaa keessatti idha tashahada ahadukum falyastaiidh billaahi min arba', allahumma inni a'uudhu bika min adhaabi jahannam, yaa rabbi adhaaba jahannam irraallee sitti maganfadha, wa min adhaabi alqabri, adhaaba qabri illaa irraallee sitti maganfadha, sanitti aansanii hoo, wa min fitnati almahyaa walmamaat, min fitnati almahyaa, fitnaa jiruu tana keessatti namudattu hundarraa sitti maganfadha jecha. Irraa maganfatuulleen barbaachisaadha. Min fitnati almasiihi ad-dajjaal, akhrajahu Muslim. Akkuma san i'tizaalu alfitan, inni saddeetaffaadha, fitnaa san dheessu haga danda'an, fitnaa san irraallee maganfatanii rabbitti dandeettii qabda, yaa rabbi ani dandeettiin qabu fitnaa kana jalaa na baasi jechuu isattillee maganfatanii haga danda'an bakka fitnaa sanillee dheessan, nama fitnaan deemullee ni dheessan, nama fitnaan deemuufi bakka fitnaallee ni dheessan. حديث أبي سعيد الخدري كيسات رسول أكجان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نديات جاء رسول صلى الله عليه وسلم جعلان كبيني لم تجا مسلمة هيتوكو هولا رئيتهون هولا رئيت الرجال كبيني ساتهون. نديات جان ka isii san fudhatee mataa gaaraa bakka wanni isiin dheeddu jiru deemee achitti tiifatu, wamawaaqi alqaxirii bakka roobni jiru deemee ka achitti tiifatu, ka gaara baasee gaara san gubbatti tiifatu, amma irraa achi fagaatee jecha. Maali sababi jennaan? Yafirru bidiinii min alfitan, amantiin isaa akka duraan banneef diinaa isaa kanaan achitti dheeffata jecha, achitti dheessee ittiin jiraata. Maal jechuutu irraa fuudhamalee kanarraa? Diinaa isaatiin walitti zamanni bade namtichi dheessutu isa barbaachisaa jecha. Fitnaa kana waytanu fakkeessa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam hadiisa biraa ka Abi Hurairaa muttafaqa alayhi keessatti qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam satakuunu fitanun alqaa'idu fiiha khayru min alqaa'im, nama dhaabaturra intabihu lihaadihi nuqxaa, eegan nama dhaabaturra fitnaan lafa guuttee, fitnaan nama kana marsitee, fitnaa kana keessa bu'eet namni kun gara maraan musiibaan galteet نما دابتر نما تا وي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والقائم فيها خير من الماشي نما دي مر كدابت وي جاء والماشي فيها خير من السائل كفي قر كدابت سن وي جاء كد كدي مو يجا كفي قر كد سوت دي موي من تشرف لها تستشرف ومن وجد فيها ملجا فليعذ به نما اسعج لال اس اسلال تجون نما اتغورني قبت يجا فتنان سن دي سي جلا ندام بو يجا كاسلال الا تجون نما ستغوري نما سي سنت اتش دافي هلا قبو تجا نما اتش كيسات زمان كسي سن كيسات بك اتغور ارغت بك فتنان سن جلا اتدي سنن ارغت وما وجد فيها ملجا اي مكان ان يلتجئ الي بكم اتبر وهنا من ارغاتي ها بكسن اتبر فتنا سنفر دبر سوجا رسول صلى الله عليه وسلم كن امر رسولات يا جماعه الخير ومن اعظم مواقع الفتن بك فتنان اتهد ماتو كعلماء الراتب من زمان الراك ستي القنوات الفضائيه ومواقع التواصل التي تؤجج الفتن تفتنا غير مران قبسيتو وتدخل الشهبات شبهات على القلوب تشبها قلبي نما إرتنا يتو التي تعمل على إفساد العقيدة عقيدة نما بلسو نفكديمتو والأخلاق حال نما بلسو فكديمتو كن الران تنوى والغافة جيسون قبو قل لا ديمون أكفر أنتهون وانسي لا نمني لا لنبربا جيفنا نمتك ديديسون كن وان الران تنى قناة فضائية إرتي الران تنى أرغتن كديمو كان فتنان كن هندي إرادي سوبر باتشي سجد جادابي فعلى المرء ألا يشاهدها ولا يذهب إليها نمن ربين فتنة سنجلا نهابا سجد خمسان إرادة فقاته ججا أكو مسان نم فتنة سنيندم اللي إرادة فقاتهم برباتشي سار ربنا كجلو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يور آيتك إنك سسيني آيتك إنك جبسي سودان تهينا أشودان تهينا تكا القرآن نكوني كأنباتي كأرباتي جديتو بجبرات التقلتنا كربي مفقوس كان لك تكا سنيمتي قرن العشرين كان ولين هندام جدينا أكما فليها جدو ور آياتك إنك أنا توقو يؤرقي تججا الرافقات ولين التنسين جتشاوانا كسي يو شيطان نسي دقشي سيكا ولين تيتو تاتي إيه قيادتي أكا برافقا الرافقات جتشو دا ورا بدي دادو إسر اللي فقاتو برباتشي ساتشا ورا بدي الرافقات اللين برباتشي ساتا جتشو بارك الله فيكم الشيخ السعدي رحمة الله عليه فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين جتشون كوني يشمل الخائضين بالباطل ورها سوسن اللي يوم يادت أفما فوق دي سن الرحا دي سجدت اللي نقفت جان وكل متكلم بمحرم نموان حرام ها سو مرق أبت جان إيقا يادت وان كان حرام جو إيقا يادت وان سن الرحا كبكو جدت دا وكل فاعل لمحرم نم حرام دلقو هند أبت جان أكو مسن بكسن اللي تقو اللي نقو قادا إلا إذا كان لا يقدر على إزالته demsi suyon dandeenne munkar sanachi demsi suyon dandeenne bakkasan ramata mumsita ufitihu fagatu barbaachi sajecha tajim kanumati duratti inni sagla fada rakkona kanala matiyo galte ya rabbi kana jala no ajje sijechu no taha yo rakkona kanana mudatti wada lagata jenna rizqi halala tadaraga tuyo dabdi غرنا غرس جنان فتنانا من ديمون كان يو ارغيته جزاكم الله خير بارك الله فيك دعاء كانتو انتهو انتهو عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب متفق عليه حديث ابي هريره كان كيستي نم تكون كيسنك دعاء في نهو نجا اكد دعاء في نهو روايه غريبه كيستي لدر نزل به ركو اتي ارغم تفجج dhibee tahitti, faqrii tahitti, waan biraatu tahitti, lolaahu tahitti, rakkoo itti argamteef jecha akka du'aaf hin hawwine, yoo nama toltuu wayii dalagu taheet, nama khayrii dalagu taheet, khayrii idaataa deema. Takkaa ammoo nama hamtuu dalagu taheet, falcallahu yasta'tibu jechuun illummaan sun uf aalatee badirra jira jechuu kana beekee gara rabbiitti deebi'utu mala jecha. Du'ee dabrurra jiraate irratti obsee yoo khayrirra jiraate khayriin sun isaa idaante yoo hamtuu irra jiraate illee akka tawbaa dhaqqabatu jecha. Kanaaf duuti hin kadhatamtu jecha fitnaan akkasiillee nama mudattu. حديث أنس كيسات اللي كبخاري باسه لا يتمنين أحدكم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد يوك الرحفين سنجر تاته وربكم دانغا اتدبرته دبي كالرحفين سنجر كالاتو الرحفين سنجر يوتاته فليقول هاجل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أخرجه البخاري يا ربي يوجرون ناف خيري قباتنا جرى أجيسي يودوت ناف خيري رقباتنا أجيسي هاجة دومالي مري يا ربي نأجيسي نجرين جيتشا إذن مارة دعوة تكتاتون هنتهو ركو سنكيس الليوكا مدى تنتاتي إن آخرا قدوما العاشر الدعاء والرغبة إلى الله في دفع الفتن يا رب ركو تنبرا دي بسيجو كيستي كتا ربي تتجابات وججو والفتنة كثيرا ما تشتبه فيها الأمور أمرين هدون نما هركا والاتفاقات يرو فتنان قدبوت ويقفى فيها وجه الحق كانت أغا كانت أرى ججو كانت جلنا كانت قجل مججو نم هركا والاتفاقات وسبيل النجاة من على الاتسام بالله القادر على كل شيء ربي دان ديتيك أبوتي أتأتش والاستعانة به ربي سنتك أرغاسفت ودا ودعاء واستغفار أرارم إسابة برباد ودا قرأسات التوبة ديبي ودا أكو مالي في لأن الدعاء سلاء المؤمنين على مر الدهور أنبياء مرتي قاف ربكم دان قرأسانت جيت ربي إني مسني الضر gaafa isin daangaa itti geette kana jedhanii kadhata hunda isaanii yoo laalan gaafa isiin aakhira itti geette kadhatanii tuma rabbiin maal jedha fastajabnaa lahu kanaafu atiillee rabbii san kadhatu si barbaachisa jecha yaquulu llaah azza wajal waqaala rabbukum uduunii astajib lakum na kadha isiniif awwaadha jedhe kadhaan nurra jirti qeebaltii isatu nu baallame kadhatuun barbaachisa jecha وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان يوغا بونك يانا الراسي قافة اتهم يعني سان مبيرا جريتشا ديو سان تجريتشو اتهم نما نكالا تيكالا إساهن أواد جيتشو اللي اتهم ولكن أكمته قبر فليستجيبوا لي أمريكي يدقاني ناف أوادني وانا اندلقا جري دلقاني تاني رادوك ما جري رادوك ما نيمني waan isaan kadhatanan isaaniif awwaaddaa na haa kadhatanii isaan ma bira jiraa jecha walyuuminuu bi iimaana dhugaanatti haa amananii laallahum yurshuduun akka karaa qajeelloodhaa qajeelaniif jechuu kanaafu maarree kadhaan barbaachisaa jecha hadiisa abiizarri dheeraa keessatti illee hadiisa qudsii keessatti rabbiin maal jedha yaa ibaadii yaa gabroottan kiyya kullukum daalluun illaa man hadaytu nama ani qajeelche malee hundi keessan jallataadha jedha فاستهدوني أهدكم قجيل من الربر بادا اسم قجيل جدا كدام بربا چسا جدا أكنتي أهدين تقول من تهين إرتي قجيل جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة نودي ستك مسلم كيساتي ويتهل كلفا كان صلاة إساني مالين بنان اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أخرجه مسلم رسول لدينا كان جلاني غلطا رسول ربي تهولي ربي السنيف أرارم إسان جدشود أولي غرطك صدرك إساني بدافي غرطك أمت إساني كان برسيساني ويتآكرت halkan ka'anii salaata salaatan salaata isaanii wan isaan bananiin du'aayitan du'aayii kana keessa maaltu jira yaa rabbi ati naqajelchi ihdinii lima ikhtulifa fihi min alhaqi haqa situ beeka bakka ishiin jirtu situ beeka yaa rabbi waan keessatti waldhabiinsi godhame kana haqatti naqajeelchi jean hayyomuma keetin isinima keetin haqatti yaa rabbi naqajeelchi innaka tahdi man tashaa ila siraati mustaqiim ati abbaa feete gara haqaatitti qajeelchita jecha yaa rabbi nu qajeelchi wanni kadhatan yeroo hunda kadhatuu ka barbaachisu marti keessan jallataadha na kadhadha isin qajeelche ega rabbiin jedhe na kadhattan isinii gawwaadha eeganuun jedhee nuuf baallame baallamni rabbii dhugaadha walaakin haqiiqaadhaan murree boonnee qalbii cabsinee kadhatuu barbaachisa yaa rabbi nu qajeelchi yaa rabbi lisaana keennallee yaa rabbi nuutiisi akka waan kheyrii malee waan biraan dubbanne harka keennallee yaa rabbi nuutiisi waan kheyriidha malee akka waan biraan barreessine ija teennallee yaa rabbi nuutiisi waan kheyrii malee akka waan biraan laalle qalbii teennallee yaa rabbi nuu qulqulleessi akka waanyoo nama tokkoof hin qabaanne akka jibbaa nama tokkoo hin qabaanne waan kheyrii namaa yaaduu fi toltuu namaa yaaduu malee yaa rabbi duniyaa tana keessattiillee haga jiraannu fitnaa duniyaatii fi fitnaa aakhiraa irraa nama shaagaltu illee yaa rabbi nurraa qabi yaa rabbi biyya teena san illee biyya nagahaa yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi hamtuu isitti deemtu warra waan ammaan tana dhufe kana gufachiisuuf deemu kanallee yaa rabbi fitnaa isaanii rakkoo isaanii badii isaanii yaa rabbi isaanumatti deebisi yaa rabbi ummata muslimaa bakka jiran hundatti yaa rabbi nu tiisi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته